ذكرتك في غربته فسالت دموعي فوق الخدود وسبحت باسمك في كربته إذا بالأمان لقلبي يعود فذكرك يذهب عني الأسى ويجلو بنورك هم الحزين نلوذ بعطفك دوما كما يلوذ الرضيع بصدر حنون الفؤاد ونور البصر فسبحان ربي في كل حين وحمدا وشكرا على كل حال فسبحان ربي في كل حين وحمدا وشكرا على كل حال فأنت النصير وأنت المعين وأنت المهيمن